يحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند قول الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، وهو يستعرض لنا كيف ينبغي أن تكون نفسية قارئ القرآن، أستاذا كان أو طالبا أو مسلما عاديا، لكنها في حق المشتغلين بالقرآن آكد من غيرهم، كيف ينبغي أن تكون نفسيته، كيف يفكر، هل يفكر يقول متى أنتهي من هذه السورة، يعني أريد أن أمشي يلا، أو يقول صار لي الآن حسنات كثيرة، يعني ما يكون الإنسان هكذا كأنه عبد بالأجرة يشتغل بالأجرة، تعطيني أجرة أشتغل، ما تعطيني أجرة ما أشتغل، ما هكذا تقابل رسالة خالق الأكوان، هذا القرآن العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به، خالق الكون العظيم جل جلاله أنزل إلينا 600 صفحة، 600 صفحة، وهذا دليل محبته لنا جل جلاله، فكيف ينبغي لنا أن نقرأ؟ يعني لو الإنسان جاله رسالة من وزير لعله كما يقولون بالعامية يطير عقله فرحا، يعني أنه أنا أجاني رسالة من وزير، طب إذا كان أمير وإذا كان ملك أو رئيس أوه يمكن ما ينام الليل، فكيف بخالق الأكوان ولله المثل الأعلى؟ فالله هذا هو القرآن، القرآن رسالة الله خالق الأكوان جل جلاله لهذا العبد الضعيف اللي اسمه الإنسان، فكيف ينبغي أن يقرأه وأن ينظر ماذا يريد مني خالقي موجدي من بيده نفعي وبيده ضري، هو الذي يستطيع أن ينفعني وهو الذي يستطيع أن يضرني، كيف ماذا يريد مني في هذا الخطاب؟ فهكذا يجب أن تكون نفسيته. فقال المؤلف رحمه الله: متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أتأهب ليوم موتي؟ هذا شيء لا بد منه أيها الإخوة، يعني الموت حق علينا جميعا، نحن في هذه الأرض مؤقتون لن ندوم فيها إلى الأبد، مستحيل، ما في شيء اسمه الأبد، الأبد هناك، قال تعالى خالدين فيها أبدا، مسكين من ظن أنه سيخلد في هذه الدنيا، لأنه ألم تنظر ألم ترى الذين من قبلك، قال ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك، يعني يا رسول الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، يعني كيف يفكر هؤلاء؟ فسبحان الله، يعني تجد أناس في هذه الدنيا كثر كثر، يعني الآخرة ليست على ذهنهم أبدا، دنيا دنيا، تجده مثلي هكذا عجوز وشايب وعقله في الدنيا وأفكاره في الدنيا ويريد أن يفعل ويريد أن يا أخي أنت على وشك الرحيل، ماذا أعددت للدار الثانية التي بعد هذه الدار؟ هل اغتنمت هذه الدار للتحضر إلى تلك الدار؟ كلنا يعني بحكم الحياة العصرية نفتح حسابات في أحد البنوك، كلنا مضطرون لذلك للتعامل، وإلا كيف الحياة العصرية تسير؟ طيب يا أخي، الإنسان يقول لك وضعت في حسابي كذا، فلان وضع لي في حسابي 1000، ضع كذا في حسابي وهذا رقم الحساب كذا، وهو لا يستعمله لكنه يفرح بأن عنده رصيد كبير، وقد لا يستعمله، قد يأتيه أجله بعد لحظة ويذهب هذا الرصيد لغيره، فهذا عند أهل الدنيا، فما بالك عند الله عز وجل الذي قال وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يوفى إليكم، فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عبده ويحفظ له حسناته ولا يضيع منها واحدة، وبالمقابل يحفظ عليه سيئاته ولا يضيع منها واحدة. فقال المؤلف رحمه الله: متى أتأهب ليوم موتي؟ لابد من مجيئه، لابد، الله يغفر لنا ويرحمنا، لابد أن تخرج هذه الروح من هذا الجسد الترابي وتعود إلى بارئها، وأما هذا الجسد الترابي فيعود إلى أصله والمكان الذي جاء منه. من أين جاء هذا الجسد؟ جاء من الأرض، فمنها خلق وإليها يعود، لذلك أمرنا أن نغسل هذا الجسد ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في التراب، وبعد فترة يتحلل ويعود إلى التراب، أما الروح فإلى بارئها سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ثم قال رحمه الله: متى أفكر في الموقف وشدته؟ الموقف هي ما قبل يوم القيامة بعد أن نخرج من قبورنا أحياء مرة ثانية، ونقول يا ويقول بعضنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الذين كانوا في غفلة في الدنيا في الأول يضيعون، يقول يا من بعثنا من مرقدنا، يعتبروها فترة رقود، يعني الرقود يعني النوم، كأنه كان نايم، يظن أنه كان نايم في الليل، أو وهو مر عليه الله أعلم كم من السنين، لعلها مئات الألوف ولعلها الملايين، وهو في نوم لا يدري كم. فلما يقوم كالضائع، لأن هذا الموضوع لم يكن على باله في الدنيا. أما اللي كان على باله هذا الموضوع في الدنيا وقرأ القرآن وفهم أن هناك بعثا ونشورا وأن الناس ستسير يوم القيامة وتذهب إلى مكان اسمه الموقف، يقول ما متى أفكر في الموقف وشدته. الموقف مكان يجمع الله فيه الخلائق من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخلقه الله، اسمه الموقف، قبل الحساب، قبل الحساب، والناس في كرب والناس في عرق كما ورد وصف ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، وفي كرب، ثم يتشفعون يقولون إيش يعني، ابحثوا عن أحد يشفع لنا إلى الله يقضي بيننا يحكم، يعني يبدأ الحساب، هذا الموقف قبل الحساب. والحديث الشريف أنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح، وكل نبي يحيلهم على الذي بعده، هكذا إلى أن يصلوا إلى عيسى عليه السلام، وسيدنا عيسى عليه السلام يحيلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، يقول فأقوم فأسجد تحت العرش وأسبح الله عز وجل وأحمده بمحامد يلهمني الله إياها في ذلك الموقف. يعني لما تكلم بأبي وأمي عن هذا الموضوع ما كان يعرف تلك المحامد، يقول وأنا ساجد في ذلك الموقف سيلهمني الله تعالى محامد أحمد الله ربي بها، فيأتيني النداء من قبل الحق سبحانه وتعالى ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي اقضي بين الخلائق. هذه الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، ليس لدخول الجنة وليس لعدم دخول النار، وإنما لبدء الحساب. هذه الشفاعة الأولى تنال البشرية كلها، مؤمنهم وكافرهم كلهم سيستفيدون من طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يبدأ الحساب، يا ربي اقضي بين الخلائق. فهنا تطير الصحف ويعطى الإنسان كتابه، إما كما قال في الآية من أوتي كتابه بيمينه، وبالمقابل أوتي كتابه بشماله. نسأل الله العافية لنا ولكم، اللهم آتينا كتابنا بيميننا يا رب العالمين. متى أفكر في الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ يعني هذه أيها الإخوة يعني بحاجة إلى تدريب. نحن يعني عادة الله يغفر لنا ويرحمنا بسبب الغفلة، وأنا منكم ومثلكم، يعني لما نجلس لوحدنا بيقول لك أنا ضاق خلقي، يعني أنا كما يقولون متضايق لأنه لوحدي، لكن باستحضار وجود الله عز وجل وأنه ناظر إلي مطلع علي وبكثرة ذكره، لابد أن يكون للإنسان ورد يومي، لابد أن يكون له مثلا 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يكررها على قلبه حتى يترسخ هذا المعنى في قلبه. نحن قلوبنا بحاجة إلى تكرار حتى تترسخ فيها المعاني، لا إله إلا الله، لساني يقول لا إله إلا الله وقلبي يقول لا معبود بحق إلا الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، يعني أطلب من الله أن يغفر لي، أطلب من الله أن يغفر لي، نكررها أيها الإخوة في اليوم ولو 100 مرة على الحد الأدنى، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، يغان يعني يغطى، أو تأتيني لحظات غفلة وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. لم يقل كم يستغفر صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، ولكن قال أكثر من 70 مرة. يعني تصوروا إنسان اشترى سيارة فخمة ثم يقال له بكم اشتريتها، فيقول مثلا بأكثر من 100 ريال. طبعا أكثر من 100 ريال أكيد. وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم، كله يفعل هذا رحمة بنا. طب نحن خلينا نساوي 100 مرة استغفر الله، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل هذا الأمر للوجوب، وإن كان للوجوب فبما يحصل الوجوب، هل يحصل بمرة أو بعضهم قال كلما ذكر، وبعضهم قال في التحيات، لما نقول السلام عليك أيها التحيات والصلوات والطيبات كذا، السلام عليك أيها النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد. إذن أيضا نجعل لنفسنا وردا يوميا 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل. هو الصلاة أصلها على النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، كما هي صيغة التحيات وبارك وصلي على محمد وعلى آل محمد، هكذا الأصل. لكن المسلمين تعودوا أن يضيفوا عليها وصحبه يعني وأشياء أخرى مثلا، وعنا معهم يا رب العالمين. لذلك قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه على المقدمة الجزرية: وتجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا بلا كراهة، وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا، تبعا يعني تبعا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يعني بالكراهة استقلالا. ما بصير تقول اللهم صلي على أبي، اللهم صلي على أمي، هذه ما وردت ولا أمرنا بها. نعم، لكن يعني ممكن الإنسان بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله يصلي على الصحب الكرام ويقول وعنا معهم يا رب العالمين، أو ومن تبعهم بإحسان كما نسمع من الشيوخ دائما. إذن هذه الأوراد أيها الإخوة تقوي علاقتنا بالله عز وجل. فلما نجلس لوحدنا ما نشعر بالوحشة، ما يقول لك الآن طفشان، إيش طفشان؟ هذه طفشان من الغفلة، بتلاقي محتار للإنسان شو بده يعمل، بده يتصل بفلان ولا بعلان ولا بده يشتغل بهذه الأشياء الملهيات هذه، الله يغفر لنا ويرحمنا. طيب والوقت عم يمر، الوقت عم يمر والحياة عم تمر، متى تتصل بالله عز وجل؟ دائما خلق خلق خلق خلق مع الخلق والخالق، ما هذه الغفلة؟ فلذلك أيها الإخوة يقول متى أفكر في خلوتي مع ربي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من الذين إذا جلسوا لوحدهم يشعروا بمعية الله عز وجل لهم. أعود فأقول هذا الأمر بحاجة إلى تدريب وتوفيق من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: متى أفكر في المنقلب؟ المنقلب هو ما المآل، يعني المآل، وينقلب إلى أهله مسرورا. متى أفكر في المنقلب، يعني كيف سيكون منقلبي؟ لماذا هذا التفكر أيها الإخوة؟ حتى نأخذ احتياطاتنا الآن، حتى نأخذ احتياطاتنا، إن كان في مخالفات أن نبتعد عنها، إن كان في تقصير وغفلة وتضييع للأوقات التي هي رأس المال، رأس المال الوقت، فتضيع تضيع تضيع تضيع. طيب وبعدين؟ العداد يعد، العداد يعد، والأنفاس الملائكة عندهم عدادات كالعدادات التي نراها، ألا تسمعونهم يقولون 10 9 8 7، هكذا هم يعدون الملائكة منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا، وبدأ العداد عند أول نفس أخذنا، بدأ العداد بالتناقص، مكتوب لفلان كذا نفس، والله لن يزيد واحدا. فإذا جاء النفس الأخير استل الملائكة الكرام الروح، ولا ينتظرونه لا ليعود للبيت ولا ليغتسل ولا ليصلي ولا ليتوضأ ولا ليقول لا إله إلا الله ولا لشيء. إذا جاء، فلذلك علينا نحاول ما استطعنا أن نكون مستعدين. لذلك قال ربنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال علماؤنا كيف يقول ربنا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كونوا على استعداد دائما أن تقولوا الأجل الأجل لعله يأتي. فلذلك الإنسان أحيانا يمر معه أشياء يقول آه لو أن أجلي جاء في ذلك الوضع كيف كنت سألقى ربي، الحمد لله أن الله ما قبض روحي في ذلك الوقت في ذلك الزمان، كما قال قوم قارون لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويثبتنا على الإيمان ويجعلنا نقرأ القرآن العظيم بتأمل وتفكر حتى لا تغيب عنا هذه المعاني. نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاقت للعلم أمانينا وسعت للقرآن حنينا وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا فعلوم القرآن حياة تحيي حاضرنا ماضينا وتلاوتي الغضة تبقى نبراسا نورا ويقينا الحمد لرب أكرمنا جعل الإسلام لنا دينا وصلاة الله على الهادي قرأ القرآن ليحيينا قرأ القرآن ليحيينا.